محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في خلواته في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفءا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد أيها الأحبة في الله، ونحن على مطلع هذا الشهر الطيب المبارك، آثرت أن أجعل الخطبة تحت عنوان موسم رباني، موسم رباني. أيها الأحبة في الله، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، احفظ وركز، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، حيث فضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الليالي على بعض، ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان، انظروا، وفضل بعض الملائكة على بعض، ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض، ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين. الشاهد أنه فضل رمضان على سائر الأشهر والأزمان. أيها الحبيب ركز معي، وشاء أيضا أن يفتح باب التوبة وأن يجعل المواسم الربانية. أتيت باثنين لا واحد، والواو بينهما تقتضي المغايرة. ركز، أبدأ بالأول، وفتح باب التوبة لأنه هو الذي خلق وهو أعلم بعباده، وابن آدم، انظروا أؤكد، وابن آدم لا ثبات له ولا عصمة له من الزلل، إذ أن العصمة للأنبياء والملائكة، وانتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن فعل المعاصي واردة من الآدميين الموحدين، وإن الآثام وإن الذنوب وإن المعاصي وإن المحرمات أمر وارد من قبل الموحدين، لذلك فإن الله جل وعلا رحمن رحيم. رحمن اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة، والرحيم اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة، وله أثر مترتب لأنه متعدي، وهو أنه يرحم من يشاء. أسأل الله أن يرحمنا جميعا. انظروا، لذلك أقول من رحمته جل وعلا لأنه خلق الإنسان ولم يجعل له عصمة، عدا الأنبياء. ركز، لأن الذنب وارد في أمر الآدمي. تسألني وما الدليل؟ قلت انظر إلى الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيح ومسلم في صحيح من طريق أبي هريرة وإن اللفظ لمسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ركز، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. المتن الثاني: فالعينان تزنيان وزناهما النظر. ركز معي للفظ مسلم: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والقدم زناها الخطى، والقلب يهوى. انظر، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. الحديث كما ذكرت بالنسبة لعزوه ووضع رتبته. ثانيا، من قوله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. مرة ثانية: لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. لأجل ذلك فتح الله باب التوبة على مصراعي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيضا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أيضا: وإني لغفار لمن تاب. على سبيل الاختصار من قوله صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث القدسي صحيح بإجماع المحدثين: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الشاهد قادم. انظروا إلى الشاهد: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، لا بملء مجمع الإيمان ولا المنصورة ولا مصر ولا العراق ولا الشام ولا أوروبا ولا أمريكا، لا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، بزنة الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحمة ما بعدها رحمة، وكرم ما بعده كرم، ورضوان ما بعده رضوان للموحدين من هذه الأمة. أيضا آتي بالدليل الثاني حتى أنتهي من المحور هذا، من قوله صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي هريرة عند البخاري في صحيح ومسلم في صحيح: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت لك. فعاد فأذنب فقال: رب اغفر لي. أيجاهد نفسه ويعلي همته حتى لا يقع في المعصية، إلا أنه آدمي ليست له عصمة فيقع. قال: رب اغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبه فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت لك. فعاد فأذنب قال: رب اغفر لي. قال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. وليس الأمر دعوة إلى الإرجاء، لا، بل إن معنى ذلك أن الفضل هذا للموحد الذي يجاهد نفسه ببعدها عن المعاصي والمحرمات وبفعلها للطاعات والقربات آناء الليل وأطراف النهار، إلا أنه لا عصمة له فيقع. ركز معي، أخرج من المحور الأول. ذكرت واو المغايرة بين الاثنين، قلت فتح باب التوبة وجعل موسما أو مواسم ربانية. من الفضل فتح باب التوبة. انظروا، لم يقف الأمر عند هذا الباب، بل جعل للأمة مواسم ربانية لرفع الدرجات وزيادة الحسنات وحط السيئات. أقول احفظ مع افهم، جعل مواسم ربانية لرفع الدرجات ولزيادة الحسنات، أي لمضاعفة الحسنات ولحط السيئات. يسألني سائل: وما هي هذه المواسم الربانية؟ قلت: جعل الله جل وعلا موسما يتكرر في كل عام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. تقول: أهذا موسم؟ نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الشاهد: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقول صلى الله عليه وسلم للاختصار في هذا الأمر: انظروا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحديث في الصحيح. المتن الثاني: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الأحبة، موسم عظيم أعبر منه إلى الموسم الثاني، وهناك موسم على مدار العام لا ينقطع، ألا وهو العمرة. العمرة من قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ركز أيها الحبيب، ويقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. انظر، وفد الله دعاهم فأجابوه، الدعوة من الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، صححه الألباني رحمه الله وكذا الذي قبله. ركز معي، وأجرها عند الله عظيم وخطبها جسيم، وهي موسم على مدار العام. الثالث موسم يتكرر شهرا في كل عام، ألا وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. موسم عظيم. أيضا استمع، وهناك موسم يتكرر في كل أسبوع، ألا وهو الجمعة. صلاة الجمعة ويوم الجمعة، استمع معي من خلال قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا في الحديث الصحيح الذي صححه النووي رحمه الله وصححه الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة وكيع في الجزء 21 من سير أعلام النبلاء، وصححه الألباني رحمه الله وغيرهم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مات إلى آخر الحديث، فدل على أن الجمعة موسم رباني. قال الفوزان حفظه الله: وخزائن الله ملأ، وهذا الموسم انظر فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم في صلاته يسأل الله شيئا إلا استجاب له. وهناك موسم يتكرر في اليوم 5 مرات، احفظ معي الترتيب الذي أمضي عليه. موسم يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ألا وهو الصلوات 5: قم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أيضا والصلاة إلى الصلاة كما في الصحيح: والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. ولو أطلت في كل موسم ما انتهيت، لكني أجري. انظر، وهناك موسم يأتي في ليلة واحدة من كل عام، ألا وهو ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا عن الشافعي وعن غيره رحمهم الله، قال: فيها تتنزل الملائكة حتى تكون بعدد حبات الرمال وقطر الندى. لماذا؟ للاستغفار للموحدين والصلاة على الموحدين. أيضا إن الفضل عظيم. الموسم الذي أختم به موسم يأتي في كل ليلة في جوف الليل في السحر الأخير. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الحديث عند أحمد وعند غيره وهو صحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ألم أقل أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا نفي ولا تمثيل ولا تشبيه. انظروا، ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعلوه، أما قضيته هل يخلو العرش منه أم لا، فيها كلام لأئمتنا من السلف، والراجح لا يخلو منه العرش. هذه نقاط عقدية عض عليها، ركز معي. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من داع فأجيب؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب، وفي متن: هل من مستغفر حتى أتوب عليه؟ هذا موسم عظيم لا يعلم قدره إلا من كان موحدا تقيا نقيا لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، قلت إن هذه المواسم مواسم ربانية، فيها تتضاعف الحسنات، وفيها تنحط وتحط السيئات، وفيها ترفع الدرجات بفضل رب البريات سبحانه. لأجل ذلك فإن السلف فقهوا ذلك ووقفوا على ذلك وعلموا مقدار الموسم الرباني الرمضاني. أعيد، علموا مقدار الموسم الرباني الرمضاني العظيم، هو موسم رباني. قال الفوزان حفظه الله بالحرف الواحد، قال: نقل عن إمام من أئمة السلف أن السلف كانوا يعدون لرمضان من قبله بستة أشهر، أي كانوا يستعدون لرمضان قبل أن يبدأ رمضان بستة أشهر. بماذا؟ بصيام النهار وقيام الليل لله الواحد الغفار، وبكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. انظروا، كانوا يستعدون له قبل مجيئه يا جماعة بستة أشهر. فإذا ما دخل رمضان عليهم وعملوا فيه عملا صالحا بقوا يدعون الله أن يتقبل عملهم ستة أشهر، فكان عامهم بأسره رمضان، فكان عامهم بأسره رمضان. وثبت عن إمام من أئمة السلف عزوا إلى ما ذكرته، قال: هذا الإمام من أئمة السلف لما واتته المنية، ركز، لما واتته المنية أي المور في السكرات، دخلوا عليه فوجدوه يبكي فسألوه علام البكاء، قال: أبكي على يوم فاتني الصيام وعلى ليلة ما قمتها لله جل وعلا. يبكي على فوات النوافل والقربات لا على الفرائض الطاعات. أريد أن أقيد الكلام، إنه يبكي على ما مر من النوافل والقربات، يبكي على صيام النافلة الذي مر عليه ولم يصم، وعلى القيام النافلة الذي مر عليه ولم يقومه. قال العلماء: فإذا كان السلف يبكون على النوافل بالنسبة لضياعها، فما بالنا بمن ضيع الفرائض والنوافل. يا ويحة، يا ويح من ضيع الفرائض، يا ويح من غيب نفسه عن أداء الفرائض. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الكفر بعد الإيمان. أو ما تذكرتم الحديث القدسي الصحيح الوارد في صحيح الإمام البخاري في كتاب حسن الظن بالله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ركزوا، لا أريد أن ألقي كلاما فينسى. انظروا، أتى بالفرائض ثم بالنوات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أداء الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بالقربات. واستسقى واستشفى واقتبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذين المقطعين تقسيما لأولياء الله جل وعلا، فقال إن الأولياء على قسمين: أولياء سابقون وأولياء مقتصدون. أما المقتصدون في قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي الذين يؤدون الفرائض والطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات هم. أما السابقون: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. سابقون مقتصدون. ولذلك قلت: يا ويح من ضيع الفرائض، ويا خيبة من ترك النوافل. أيها الأحبة، اعلموا أن العمر قصير، وأن الخطب عظيم، وأن الأمر جسيم، وما هي إلا ساعة، إما أن تؤدى في الطاعات، وإما أن تكون في المعاصي والمحرمات، ثم يكون الوقوف بين يدي رب البرية، يكون الوقوف بين يدي الجبار الذي لا يقبل الاعتذار، ساعتها لا يجدي الندم. ولذلك فإن أئمة السلف ضربوا لنا أروع الأمثلة في طاعة الله جل وعلا في رمضان، في هذا الموسم الرباني وفي غير رمضان. أيها الأحبة في الله، إمام من أئمة السلف حتى آخر على صيام رمضان وعلى قيام رمضان، بمعنى أن يكون صواما لله جل وعلا، قواما لله جل وعلا، لأن العمل لا بد وأن يكون لواحد وأن يتجه من شيء واحد. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن النية واحدة، وأن القلب واحد، وأن العمل يتجه لواحد وهو الله جل وعلا. في رمضان صيام النهار، قيام الليل لله الواحد الغفار. نعم، وعليك أن تقرأ القرآن، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال له: خير، صم النهار وقم الليل لله الواحد الغفار، فما هي إلا ساعات. خير، اقرأ القرآن كثيرا في رمضان، وارمي القلم والقرطاس، فإن أئمتنا كانوا إذا دخل عليهم رمضان، انظروا، تركوا الأقلام والقراطيس والتعليم وقرأوا كتاب الله جل وعلا. وهذا ثابت عن مالك رحمه الله، وثابت عن سعيد بن جبير رحمه الله، وعن كثرة. ولذلك أيها الحبيب، إن بركة القراءة في رمضان في هذا الموسم الرباني لها أجر عظيم ونفع عميم بإذن رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا سأعطيكم نماذج تترجم ما ذكرت في الجمعة بإذن الله. استمعوا إلى هذه التراجم التي أترجم بها الموضوع وأجسد بها الموضوع على الفائدة أن تثبت في الصدور. قلت إن سلف الأمة ضربوا لنا أروع الأمثلة، ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذه المواسم الربانية من صيام وقيام وقراءة القرآن. أبدأوا بالإمام، أبدأوا بالعلامة، أبدأوا بهذا الزاهد، أبدأوا بهذا العابد، أبدأوا بهذا المؤرخ، بالإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. أيها الأحبة، كان الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كان إماما بحق، كان صواما، كان قواما، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. فإذا ما انتهى من ختم القرآن جلس إليه طلاب العلم يقولون له حدثنا، فيقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، ويحدثهم بأحاديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد كان يختم القرآن. جاء في ترجمته أنه لما كان شابا واتجه إلى مكة، انظروا، اتجه إلى مكة، شرب من زمزم 3 مرات، شرب من زمزم 3 مرات بنيات 3. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الألباني وغيره، ماء زمزم لما شرب له، قال شربت ماء زمزم 3 لـ3، 3 مرات لـ3 نيات. انظروا، الأولى أن يمن الله علي بأن أحدث بتاريخ بغداد، فمن الله علي فحدث بتاريخ بغداد. الثاني أن يمن الله علي بأن أحدث بحديث النبي في جامع المنصور، فمن الله عليه بذلك أيضا. الثالثة أن يجعل قبض روحي وأن يجعل دفني عند بشر الحافي، فقدر الله له ذلك واستجاب الله منه. أيضا آتي بالثاني، إني بسرعة، يلزمني الأمر في ختم القرآن. الثاني شيخ الإسلام نصر المقدسي رحمه الله، أعيد الاسم تارة أخرى، شيخ الإسلام نصر المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل كان يختم كتاب الله في كل يوم وليلة. نعم، ربما تقول هناك حدر، هناك ترتيب، هناك تحقيق إلى آخر هذه الأمور، وهناك هز. فهذا يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فكان يجريه على قلبه ولسانه. انظر معي، الإمام نصر المقدسي رحمه الله، هذا الإمام له شأن عجيب بحق، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. وفي اليوم الذي توفاه الله فيه ما استطاع أن يكمل الختمة، وقبل العصر اشتد الأمر عليه. قال تلميذه عبد الله ابن المصيصي رحمه الله، قال ففتحنا الباب عليه فسمعناه يقول أمهلوني أنا مأمور وأنتم مأمورون، أمهلوني أنا مأمور وأنتم مأمورون. فنظرنا فلم نرى شيئا فتعجبنا. يحدث من؟ قال أمهلوني تارة أخرى، فأذن مؤذن العصر الله أكبر فختم القرآن. قال خذوني إلى صلاة الجماعة. قال فحملناه وأوقفناه في الصف الأول، ما أن دخل بتكبيرة الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى حتى خرجت روحه. أوصل الفهم إلى الرؤوس؟ أنا مأمور وأنتم مأمورون، أمهلوني، الله أكبر، ورحمة ما بعدها رحمة. وعظمة ما بعدها عظمة. ومحمد ابن جعفر رحمه الله هذا رجل كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار مكثرا من الاستغفار، لا يجلس إلى أحد يتحدث في غيبة أو نميمة أو يقع في أعراض الناس لا، وما كان يجلس مجالس اللهو أو اللغو لا، يستثمر وقته إما في ركوع إما في سجود إما في قراءة القرآن إما في الاستغفار إما في الشكر على النعمة إلى آخره. انظروا، هذا رجل سأل الله أن يجعله قريبا من المسجد الحرام فيسر الله له الأمر وجعله بجواره. انظروا، فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة، قال وما عهدناه إلا صائما بالنهار، وكان دائما يطوف يتقرب لله بالطواف تحية. انظروا، إني لم أقصد الحديث المشهور الذي يقول ما من بيت إلا وله تحية إلا المسجد الحرام فتحيته طواف لا أصل له. أؤكد إن الحديث هذا لا أصل له ولا يصح عن رسول الله. المهم، هذا كان يتقرب لله جل وعلا بالطواف تحية. انظروا، بين هو يطوف وكان يختم القرآن في طوافه، إذ اشتدت به السكرات فاجتمعوا عليه فقال والله لقد ختمت القرآن في الطواف وحده 12,000 مرة. الله أكبر، سلف الأمة هو هذا. لن أطيل أكثر من ذلك في الجمعة لأني أرى الأحبة في الحار. سلف الجمعة سلف الأمة هم هؤلاء، صوم بالنهار وقيام بالليل لله الواحد الغفار، يقرؤون القرآن ويختمون القرآن، ولذلك كانوا يعلمون قيمة الوقت وأن الموت قادم لا محالة. فالرئيس يموت والوزير يموت والأمير يموت والملك يموت والعظيم يموت والثري يموت، الكل يموت. فاستثمروا اللحظات وعلموا أن العمر ما هو إلا دقائق وساعات، فاستثمروه عبادة لرب البريات. ذكر أبو حامد رحمه الله مثالا في أمر العمر أختم به حتى نستثمر الموسم الرباني من اللحظة، قال ومثل العمر ومثل الرجل الذي يركض في الدنيا كمثل إنسان في صحراء رأى أسدا جائعا يهوي إليه يجري إليه، فأخذ يركض ويجري من الأسد والأسد يركض ويجري خلفه حتى ضج إلى جبل فرأى مغار فألقى بنفسه في المغار، فدخل الأسد المغارة فنظر الرجل في قاعها فرأى حية ضخمة في قعرها وقد فتحت فاها أي فمها، فتحت هي فمها، إن قفز إليها ابتلعته وإن وقف افترسه الأسد، فقفز على ساق في منتصف الحفرة فأمسك به، وهذا الساق له ثمار وأوراق، بين هو يتعلق به إذ رأى فيه الثمار ورأى عن يمينه فأرة بيضاء تأكل الثمار وعن يساره فأرة سوداء تأكل الساق، ثم تحولت هذه إلى أكل الساق وهذه إلى أكل الساق، فانشغل بالنظر إلى الثمار فقرضت هذه الساقة وقردت هذه الساق فسقط به الساق في فم الحية فابتلعته. تدرون ما هذا؟ الرجل يجري من عمره وأجله وملك الموت من خلفه لا يفارقه، فجرى إلى مغار الدنيا فرأى الحية التي تفتح فمها وهي القبر، إنه يخشى الموت ويجري من ملك الموت. انظر ساعتها تعلق بأهداب الدنيا وزينتها بالساعة بالليل والنهار. رأى فأرة بيضاء عبارة عن ساعات النهار تأكل من عمره تأكل في الساعة، ورأى فأرة سوداء وهي الليالي تأكل من عمره أيضا، حتى إذا انتهى العمر سقط الساعة فسقط في قبره. الكل إلى هلاك، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. ولذلك على العاقل أن يستثمر هذه اللحظات، أن يستثمر هذه الساعات. والله يا أخي ربما خرجت الآن من مجمع الإيمان فخرج منك النفس، خرج الهوى فما عاد. ساعتها تقول ماذا لرب العباد؟ وهذا ركب سيارة فما وصل إلى أهله، وهذا وضع يده على صدره فشعر بذبحة، وهذا اشتكى من ألم فعلم أنه السرطان. أيها العباد استيقظوا من غفلتكم يرحمكم الله، واستعدوا لهذا الموسم الرباني بقلوب تقية نقية وبجوارح طاهرة بريئة وبلسان يقوم على التوحيد وعلى قراءة كتاب الله جل وعلا. وأكمل الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزيرنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ديننا، وبارك لنا في دنيانا، وبارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في جوارحنا، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصرهم على الأمريكيين الصليبيين وعلى الروافض المجرمين، اللهم انصرهم على الأمريكيين الصليبيين وعلى الروافض المجرمين، اللهم انصرهم على الأمريكيين الصليبيين وانصرهم على الروافض المجرمين، اللهم مكن لأهل السنة في العراق، اللهم مكن لهم في العراق، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وانصرهم في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعذنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاتنا قبل الممات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم تقبل صلاتنا وتقبل عبادتنا وتقبل طاعتنا، واغفر لنا زلاتنا، واغفر لنا زلاتنا، واغفر لنا التبعات يا رب البريات. وأقم الصلاة. الحمد لله والسلام على الناس الذي مصطفى وبعد، لن أطيل عن خمس دقائق إن شاء الله جل وعلا. ولذلك أنا أعيد الأسف لأحباب الذين كانوا يأتون في الحرم ويستمعون، كنت قد أطلت في الجمعة، قلت يجب أن جل وعلا زدت أتحدث عن بعض القرارات التي تشكل موضوع الكفر. استمع واحفظ الأسماء معي: الإمام، الزاهد، العابد، التقي، الولي، إبراهيم الأيسابوري. صل معي يا جماعة. إبراهيم، أنا شخص في الطب، إبراهيم الأيسابوري قال عنه: كان إمام، كان صواما بالنهار، قواما بالليل لله واحد القهار، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. اسمعوها معي: كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. ولما اشتد به المرض، صلوا يا جماعة، ولما اشتد به المرض وواتته السكرات، ولا بد من السكرات للانتقال إلى رب البريات، ماذا جرى؟ كان صائما في هذا اليوم، كان صائما في هذا اليوم. قالوا: ما جعلناه إلا صائما وبالليل قائما. اسمعوا معي المجاهدين أهو، على ولده إسماعيل وقال: يا إسماعيل أنا ظمآن، أنا ظمآن يا إسماعيل، إنها السكرات، أنا ظمآن يا إسماعيل. فأتاه الماء فقال: بني ارفع السدرة، يعني السدرة اللي هي النافذة، ارفع السدرة. قال: إن السدرة مرفوع. قال بني: انظر أغربت الشمس بعد أم لا؟ قال: لم تغرب بعد يا أبا. أجمل من قلعة القمر في ليلة الهلال. أيضا الإمام العلامة المحدث الشارع الداهر الميدي رحمه الله وراجع التراجع. هذا الرجل قال عنه كان من الذين يختمون كتاب الله في كل يوم وليلة، وكان تقيا. ولما اشتدت به السكرات وواداه الامر وكان المرض يشتد عليه، كما ان انه واحده وكان يذكر الله، كان شبيه كان يختم القران وكان يذكر الله في السكرات. قال ولده والله كنا نعد له ذكر الله في اليوم الواحد فكان ينحو من 15,000 مرض، قريب من 15,000 مرض. وهذا الامام قدم له صاحب صفه الصفوه رحمه الله في الاوهيم بن ورد وغيره. المهم انه كان يختم القران في كل يوم وليله، انا بقول في الموسم الرمضان في رمضان قلت في كل يوم وليله. هذا الرجل انظروا لما اشتدت عليه السكرات كان يقرا في سوره الناس، وقال قل اعوذ برب الناس وقفا، فقاطعته ابنته وقالت ابكي، ثم بكت ولم تستطع الكلام. فلا من قال علام البكاء يا بنياتي؟ قالت ابكي عليك فيك السكرات. قال لا تخافي على ابيك، انظري الى هذا الركن من الدار والله لقد ختمت به القران اكثر من 50,000 مره. وعشان ما اطولش عليكم، هذا هو الامام البخاري في الترجمه التي اورد له الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية ونهاية أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم وليلة. سعيد بن جبير إمام التابعين رحمه الله ورضي عنه وأرضاه كان يختم القرآن في كل يوم وليلة، وربما وقف على آية واحدة طوال الليل لا ينتقل منها وهو يبكي في القراءة حتى يؤذن مؤذن الفجر الله أكبر. مالك رحمه الله كان من هؤلاء، قال عنه بقي يقرأ سورة التكاثر اللي هي الاحكام التكاثر بدءا من بعد العشاء الاخره وهو يبكي لا ينتقل منها حتى اذن مؤذن الفجر الله اكبر. قلوب تقيه بقيه، اسال الله ان يرزقني واياكم العمل بكتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم.